وهذه الجملة في قوله فصلوا وراءه فصلوا جلوسا أجمعون فيها مسألتان. المسألة الأولى، هل يجوز للإمام إذا كان عاجزا عن القيام أن يصلي بالناس، وهي تعرف بإمامة العاجز عن القيام، وإذا توسع في هذه المسألة يقال إمامة العاجز عن الأركان من القيام والركوع والسجود. والمسألة الثانية، إذا صلى الإمام جالسا وقلنا يجوز، فهل يصل المأمومون وراءه قياما أو قعودا؟ فهنا مسألتان. أما المسألة الأولى وهي إذا كان الإمام لا يستطيع القيام فهل يجوز له أن يؤم بالناس، فيها قولان مشهوران عند أهل العلم رحمهم الله. القول الأول، تجوز إمامة الإمام الجالس والقاعد العاجز عن القيام، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. القول الثاني، لا تجوز إمامة القاعد، وإذا صلوا وراءه بطلت صلاتهم، وهذا هو مذهب المالكية في المشهور، وبه قال الإمام محمد بن الحسن من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. استدل أصحاب القول الأول على جواز إمامة القاعد بحديثنا في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فبين عليه الصلاة والسلام أنه يجوز للإمام العاجز عن القيام أن يصلي بالناس. واستدلوا كذلك بحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين عنها رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل واشتد عليه المرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وصلى بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما خفة، فخرج يهادى بين العباس وعلي رضي الله عنه كما في الرواية الأخرى، فدخل فذهب أبو بكر، لما أحس أبو بكر بخروجه ذهب يتأخر فأومأ إليه أم مكانك، فجاء عليه الصلاة والسلام وجلس بجواره، فصار أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أما بالناس وهو جالس، فدل على جواز إمامة القاعد. وثانيا أن هذا وقع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا الحكم محكم وليس بمنسوخ. وهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة الذي استدل به على مسألتنا في هذا الباب نوقش من عدة وجوه، منها أنهم قالوا إن الإمام ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإمام هو أبو بكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء أبي بكر مأموما وليس بإمام، وهذا ضعيف ومردود. ووجهه أن الروايات الصحيحة تدل على خلافه، فقد قالت أم المؤمنين عائشة فجلس عن يسار أبي بكر، والمأموم يجلس عن يمين الإمام ولا يجلس عن اليسار، فدل على أن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية في الصحيحين، وهذه الرواية رواها أبو معاوية محمد بن خازم الضرير رحمه الله انفرد بها وهو حجة، بل إنه أوثق الرواة عن الأعمش، فهي رواية في الصحيحين وثابتة أنه جلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مأموم عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، ولو كان مأموما لجلس عن يمينه. ثانيا أنه ثبت أيضا عنها رضي الله عنها أن كذلك أيضا عن غيرها أن أبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس ابتدأ من حيث انتهى أبو بكر في قراءته. وهذه في على القول بتعدد القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المكان الذي انتهى منه أبو بكر فأتم من حيث وقف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا على الخلاف في مسألة هل كانت جهرية أو كانت سرية، وإن كان قد قوى غير واحد في هذه الرواية على أنها كانت سرية، فالقول بأنها سرية إما أن أبا بكر رفع صوته بما كان يقرأ أو قرب النبي صلى الله عليه وسلم منه أعلمه بما كان يقرأ، وهذا يقع. المقصود أن هذا كله يؤكد أن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن عائشة صرحت كما في الصحيح أن أبا بكر قالت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس تأتم بأبي بكر. وهذا صريح في أن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الرابع ما يرجح ذلك أن المعهود من أبي بكر رضي الله عنه والمعروف منه أنه كان يمتنع من التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت كما في الصحيحين في قصته حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بقباء ليصلح بين حيين من بني عوف من الأنصار، وقعت بينهم خصومة فخرج عليه الصلاة والسلام ليصلح بينهم، فحان وقت الصلاة ولم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه وسأله أن يصلي بالناس، أن الصلاة قد حضرت وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه وصلى بالناس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسبح الصحابة لأبي بكر فما زالوا به حتى التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر فأتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فهذا هو المعروف عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه المرجحات كلها يندفع ما ذكروه من الإيرادات على هذا الحديث. أما الدليل الثاني من أدلة الجمهور القائلين على جواز إمامة الجالس فالآثار التي صحت عن الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن بعض العلماء والأئمة رأى أن هذه الآثار بمثابة الإجماع من الصحابة، لأنه لا مخالف لهم لمن قال منهم بجواز إمامة الجالس، ومن هنا تكون من الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي على الصحابة حجة وهو أقوى أنواع الإجماع السكوتي. ووجه ذلك أنه ثبت وصح عن أسيد بن حضير وعن أبي هريرة أنهما أفتيا بجواز إمامة الجالس، والرواية عنهم صحيحة في مصنف عبد الرزاق، وعن أبي هريرة في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق أيضا. وكذلك أيضا صلى بالناس جالسا جابر بن عبد الله، وكذلك أيضا قيس ابن فهد، على ضبط بعض الأئمة رحمهم الله، وقيل قهد وهو ضبط ثان في أبيه. فالمقصود أن هذا الصحابي الجليل ثبت عنه بالرواية الصحيحة عند عبد الرزاق في مصنفه أيضا جواز إمامة الجالس. فهؤلاء أسيد بن حضير وقيس وأبو هريرة ويحكى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا، كلهم أفتوا بإمامة الجالس ولا يعرف لهم مخالف. وكان ابن حبان يحكي هذا إجماعا، بنى عليه إجماع الصحابة أن الصحابة مجمعون على جواز إمامة الجالس. فهذه هي مجمل ومحصل أدلة أصحاب القول الأول. أما الذين قالوا إن إمامة الجالس لا تصح وهم المالكية، فاستدلوا بحديث الشعبي عن عامر الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي قاعدا، وهذا الحديث رواه البيهقي. وهو حديث ضعيف لأنه من رواية جابر الجعفي وعن الشعبي وهو مرسل أيضا وهو منقطع ولا يصح الاستدلال بمثله. أوجد دلالة منه واضح لأنه قال لا يؤمن أحد بعدي قاعدا، فدل على أن حديثنا وحديث الباب لو صح هذا الحديث يقولون إنه يدل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد من الأمة. وأجيب بضعف هذا الحديث كما ذكرنا، وأيضا بمخالفته للأصول في قولهم إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل هو الائتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخصوصية خلاف الأصل، وبناء على ذلك لا تثبت بمثل هذه الأحاديث التي يرويها المتروكون والذين لا يحتج بمثلهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.